ثم انتقل بنا رحمه الله إلى ما يدل على تحريم الحلف بغير الله بغير أسمائه وصفاته، لا بالأنبياء ولا بالمرسلين ولا بنبينا صلى الله عليه وسلم. معليش الصوت أقول ينونص. حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين وغيرهما يقول أحدهم: لأن أحلف بالله كاذبا، والحلف بالله كاذبا بلا ريب أنه ذنب عظيم وإثم كبير، لكن يقولان أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكبائر كلها. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة والطبراني، وهو أثر صحيح عنهما. قال: وفي لفظ: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أضاهي، هذا عن ابن عباس. قال: وفي لفظ، أي عن ابن عباس: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أضاهي. والمضاهاة هي المشابهة، كما في قوله سبحانه وتعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. هذه قراءة عاصم، وقرأ الباقون يضاهون، والمعنى أنا لا أتشبه بالكفار الذين يحلفون بأصنامهم. قول عبد الله بن عباس: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أضاهي، يعني أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فأشابه المشركين الذين يحلفون ويقسمون بالأصنام والأوثان. قال: فالحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب، وغاية الكذب أن يشبه بالشرك، غاية الكذب أن يشبه بالشرك، لكن التشبيه من بعض الوجوه فهو دونه، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدلت شهادة الزور، وشهادة الزور نوع من أنواع الكذب، عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، قالها مرتين أو ثلاثا، لكن الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث ضعيف. ورواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود بسند حسن، فهو موقوف على عبد الله بن مسعود، ثابت عن عبد الله بن مسعود أنه قال رضي الله عنه: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، لأنها دون، وقد قرنت بها لعظم أمرها وخطرها والترهيب عنها، أعني شهادة الزور قرنت بالإشراك بالله. وعرفت أن أصل هذا القول مرفوعا ضعيف وموقوفا يصح عن ابن مسعود. قال: وقرأ قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور، وهذا هو الاقتران الذي أشار إليه عبد الله بن مسعود، قول الله تبارك وتعالى: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا المراد بقول ابن مسعود: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، لأن الله عز في علاه ذكر في آية الحج هذه أو آيات الحج هذه قوله: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، فهي قرينتها لكنها من الناحية الحكمية دونها، فالشرك أعظم وأخطر وأكبر. نعم. قال رحمه الله: وهذا المنهي عنه بل المحرم الذي هو أعظم من اليمين الفاجرة عند الصحابة رضي الله عنهم، قد ظن طائفة من أهل العلم أنه مشروع غير منهي عنه، ولهذا نظائر كثيرة. لكن قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال قوله رحمه الله: وهذا المنهي عنه بل المحرم، وهو الحلف لمن أجاز الحلف بالنبي على وجه الخصوص لعظم مكانته. يقول: هذا المحرم الذي هو أعظم من اليمين الفاجرة، اليمين الغموس سميت يمينا غموسا أو اليمين الفاجرة لأنها تغمس صاحبها في النار. يقول: هي عند الصحابة رضوان الله عليهم أعظم من اليمين الفاجرة. قد ظن طائفة من أهل العلم أنه مشروع غير منهي عنه، لكن الحق بخلافه، وليس كل قول قيل في مذهب يجعل القول للناظر فيه الاختيار بينه وبين غيره، بل يتعين تركه وهجره وطرحه إذا كان مخالفا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولهذا نظائر كثيرة. لكن قال الله تعالى، يعني المرجع والمرجعية في الخلاف، قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن تنازعتم في شيء من أمور دينكم فالعمدة والمعول عليه أن تردوه إلى الله، إلى كتاب الله والرسول، إلى سنة رسول الله، وذلك يحتاج إلى إيمان، لأن الإنسان لا يحكم شرع الله بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله إلا إذا كان في قلبه إيمان. أما إذا خلا قلبه من الإيمان أو ضعف الإيمان في قلبه فإنه لن يتحمل أن يحكم شرع الله على أرض الله، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. وهل من أجل هذا قرن الله تبارك وتعالى بعد ذكر طاعته وطاعة نبيه قوله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. قال رحمه الله: وما أمر الله ورسوله به فهو الحق، وهو صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحلف بغير الله، وعن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، وعن اتخاذ القبور مساجد واتخاذ قبره عيدا، ونهى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة وأمثال ذلك، لتحقيق إخلاص الدين لله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له. فهذا كله محافظة على توحيد الله عز وجل، وأن يكون الدين كله لله، فلا يعبد غيره، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يدعى إلا هو، ولا يتقى إلا هو، ولا يصلى ولا يصام إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يحلف إلا به، ولا يحج إلا إلى بيته. فالحج الواجب ليس إلا إلى أفضل بيوته وأقدمها، وهو المسجد الحرام. والسفر المستحب ليس إلا إلى مسجدين لكونهما بناهما نبيان، فالمسجد النبوي مسجد المدينة أسسه على التقوى خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد إلياء قد كان مسجدا قبل سليمان عليه السلام. قال رحمه الله: ما أمر الله ورسوله به فهو الحق. ما أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فهو الحق الذي يجب الأخذ به ويحرم العدول عنه، كما قال الله عز في علا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهو صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحلف بغير الله، لا يحلف لا بنبي ولا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بالأمانة ولا العزة والكرامة ولا بشيء من ذلك، فإن لذلك أن ذلك كله شرك. وعن الصلاة، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، عند طلوع الشمس وغروبها، وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، يعني على طرف رأسه، وليس كما يفهم جمهور الناس أن للشيطان قرونا فيصورون الشيطان في كاريكاتيرات أو مصورات بأن له قرون، لكن هذا خطأ وانحراف في الاعتقاد والتصور، ولكن المراد كما تقول العرب قرني بئر، أي طرفي بئر، وليس معناه أن للشيطان قرونا، وهذا يحتاج إلى نص صريح صحيح، إلى نص صريح صحيح. فكما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلف بغير الله، وعن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها، وعن اتخاذ القبور مساجد، وذكرت معنيين لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وهو البناء على القبور، بناء المساجد على القبور، أو الاختلاف إلى القبور للصلاة فيها كما يصلى في المصليات وفي المساجد. واتخاذ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا، وذكرت له أيضا معنيين من العادة والتعود، أو من الرجوع الفينة بعد الفينة، وكأنه شيء مفروض أو شيء لازم، الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كمن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم عقب كل صلاة. وهذا فيه نهي، نهى السلف عن ذلك، ومنه الإمام مالك رحمه الله قال: ونهى ونهي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة، كما مر مرات مرارا وتكرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. ودائما العلماء ينبهون على مشهورة قد يكون وراءها ما وراءها، وهو أن المسجد الأقصى ليس هو قبة الصخرة، وهذا الذي تشبعنا وتشبع به أبناؤنا، كلما قلت أين المسجد الأقصى يا بني أشاروا إلى قبة الصخرة، أشاروا إلى القبة الذهبية على الصخرة. وهذا بلا ريب أن انتشار واشتهار هذا قد يكون وراءه ما وراءه، حتى يعني فكرة قد تكون وراءه فكرة صهيونية يهودية خبيثة، أكرم الله السامعين، حتى إذا هدموا المسجد الأقصى قال المسلمون: لم يهدم المسجد الأقصى، وإنما الذي هدموه يعني مسجد عتيق، وفي الحقيقة هو المسجد الأقصى، وأما هذه القبة فتسمى بقبة الصخرة، والله المستعان. وتصحيح أمثال هذه الأفكار فيما يتعلق بالعقيدة من الأهمية بمكان ومن الوجوب. قال: ونهى عن السفر وأمثال لتحقيق إخلاص الدين لله وأمثال ذلك. كل ذلك النهي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حماية لجناب التوحيد. نهى أن يحلف بغير الله، نهى أن يصلى عند طلوع الشمس وعند غروبها، نهى عن اتخاذ القبور مساجد، نهى أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، نهى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة. لماذا هذه المنهيات جميعها؟ قال: لتحقيق إخلاص الدين لله، لتحقيق إخلاص الدين لله وعبادة الله وحده لا شريك له، فهذا كله محافظة على توحيد الله، وأن يكون الدين كله لله، فلا يعبد غيره ولا يتوكل عليه. إيش معنى الدين لله؟ لا يعبد غيره، لا يعبد غير الله، لا يتوكل إلا عليه، ولا يدعى إلا هو. وهذا الدعاء هو السمة والعلامة البارزة للتفريق بين الموحدين المؤمنين وبين المشركين. أن سمعت ووقعت عيناك على أقوام يدعون غير الله في مساجدهم في أماكن عباداتهم، فلتعلم أنهم بينهم قد حيل بينهم وبين التوحيد، وأنهم مشركون. وأنهم غير موحدين، وأنه ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وسمعتم هذا الاعتراض من أخينا الجندي هذا العسكري، يقول: أناس ينبغي أن تتحدثوا عنهم مشركون، ليس لهم حظ ولا مكان في الإسلام ولا بين المسلمين. والأنظار سبحان الله تختلف، وعلى كل يضع الإنسان الكلمة والشيء في موضعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد يفهم غير المراد، وقد فهم عن الله على غير مراد الله، وفهم عن رسول الله على غير مراد رسول الله، فما بالك بكلام غير الله وكلام غير رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإنسان يحاول جاهدا أن يسدد، أن يطلب الأمر السديد ويقارب إلى الكمال، ولن يستطيعه بما لا يحكم له العلماء في مقالاته ولا كلماته ولا جلساته، أنه قد تبع سبيل الهوج والخرق وما يترتب بعد ذلك من أمور. فلله عز وجل الأمر من قبل ومن بعد، لأن بعض الناس لا يفرق بين الجرأة وبين الحكمة، وبين الخرق والحمق، وبين الشجاعة والبطولة والبسالة، لا سيما فيما يتعلق بالكلمات. وقد يصل حد الكلمة في زمان أو مكان يكون حد الكلمة أحد من حد السيف، أحد من حد السيف. فما الضابط في التفريق بين الحكمة وبين الجرأة والخرق وسوء التصرف في الكلام والسلوك؟ التزام الجانب الشرعي، التزام الجانب الذي لا يسبب فتنا أكبر ولا أعظم بل ولا مساوية، ثم بعد ذلك يخلص الإنسان لله ويتكلم بالكلمة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أما الفوضوية والعشوائية والخرق ووضع الشيء في غير موضعه، بما لو اجتمع العلماء لحكموا قاطبة بأن تصرف فلان قولا وعمل وعملا أرعن أخرق وليس حكيما. أما لو التزم الإنسان جانب الحكمة وهو فيما بينه وبين الله مخلص ومتابع، لم يخالفه العلماء ولا الحكماء ولا العقلاء، فليترتب على كلامه وسلوكه ما يترتب، فلله الأمر من قبل ومن بعد. ومن بعث الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام لإرضاء عمر وزيد من الناس، وإنما بعثوا لتبليغ رسالات الله، يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لكن شريطة ألا تخالف نص ولا يخالفك العلماء ولا العقلاء، وما عدا ذلك فامضي غير هياب ولا وجل. لكن الإنسان إذا لم يميز مشكلة، يحسب الحمق والخرق على الإسلام يعني، وقد يستدل يعني، شوف الاستدلال هذا. بعض الناس قد يتحدث في النصيحة بكلام جارح فاضح، يذكر فلانا وفلان على رؤوس الخلائق، فإذا قلت له: يا أخي يا شيخ يا داعية، ما هكذا سنة رسول الله؟ قال: لا، بل هي سنة رسول الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أو لغيره: لأنت أخشن في دين الله، لأنت أخشن في دين الله. لكن أخشن في دين الله، اجمع بين هذا النص وبين نصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على المنبر فيقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ما قال: فلان أنتم تستمطرون الله مطرا وأنا أستمطر الله حجرا على أن يسقط على رأس فلان ويحدد فلانا في جهة كذا وفي مكان كذا، نوع من الخرق ومخالفة السنة، نوع من الخرق ومخالفة السنة. لكن أن يأتي واحد فيقول ما بال أقوام، وقد يضطر إلى تلقيب مرة من المرات، فلا يقول أن قائل يا أخي إيش هذا، هذا يسبب محنة ويسبب فتنة. وأنا أقول لك يا أخي الكريم، بعض أهل البدع يشحنون ويحشدون طاقاتهم العلمية وعقائدهم منحرفة، عندهم الصغير قبل الكبير والأنثى قبل الذكر، لديهم عقائد مشحونون، الواحد منهم يبغض أمة من الأسوياء من أمثالكم. فنحن لا نشحن بالباطل ولا بالهوج والخرق، ولكن نشحن شحنات إيمانية حتى يكون الإنسان من الناحية الإيمانية والاعتقادية أكمل ما يكون، وأقرب إلى الله وأقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا يصلى ولا يصام إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يحلف إلا به عز وجل، ولا يحج إلا إلى بيته. فالحج الواجب ليس إلا إلى أفضل بيوته وأقدمها، والأفضل والأقدم هنا وهو أول مسجد وضع في الأرض كما روى ذلك الإمام أحمد وغيره هو المسجد الحرام. والسفر المستحب ليس إلا إلى مسجدين لكونهما بناهما نبيان، فالمسجد النبوي، المسجد النبوي، شوف يعيد ابن تيمية رحمه الله يقول مسجد النبوي مسجد المدينة أسسه على التقوى خاتم المرسلين، ومسجد إيلياء مسجد بيت المقدس قد كان مسجدا قبل سليمان عليه وعلى الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة، ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي، فإنه لك مسجدا. وفي لفظ البخاري رحمه الله: فإن فيه الفضل. استدل رحمه الله على أمر من الأمور التي ذكرها، وأن القيام بها لله عز في علاه هو لتحقيق الإيمان والتوحيد. قال: ومما يدل على قدم مسجد المسجد الحرام، قدمه وقدم بنائه وبناء نبي له، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أولا في الأرض، أي مسجد وضع أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة بين بنائي ووضع المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة، ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي. لا تتقصدن مساجد 7 من البلد تقول أنا أقصد الصلاة في المساجد 7، ولا مسجد الجن، ولا مسجد التنعيم، مسجد عائشة، هذا كله من المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه لك مسجد، وحيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه لك مسجد. وفي لفظ البخاري: فإن فيه الفضل، فإن فيه الفضل. نعم. قال رحمه الله: وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يصلي حيث أدركته الصلاة، فالمسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لكن سليمان عليه السلام بناه بناء عظيما، فكل من المساجد الثلاثة بناه نبي كريم ليصلي فيه هو والناس. فلما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تقصد الصلاة في هذين المسجدين شرع السفر إليهما للصلاة فيهما والعبادة، اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتأسيا بهم، كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بنى البيت وأمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بحجه، فكانوا يسافرون إليه من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك فرضا على الناس في أصح القولين. مفروضا ولم يكن ذلك فرضا. نعم. قال: ولم يكن ذلك فرضا على الناس في أصح القولين، كما لم يكن ذلك مفروضا في أول الإسلام، وإنما فرضه الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الأمر لما نزلت سورة آل عمران، وفي البقرة أمر بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما، ولهذا كان التطوع بهما يوجب إتمامهما عند عامة العلماء، وقيل إن الأمر بالإتمام إيجاب لهما ابتداء، والأول هو الصحيح. قال رحمه الله: وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي حيث أدركته الصلاة، ما كان يتقصد مسجدا ولا موضعا ولا زاوية ولا مشهدا مر به نبي أو ما شابه ذلك، بل كان حيث ما أدركته الصلاة يصلي. فتبين أن السنة حيثما أدركت المسلم الصلاة قولية وفعلية. قولية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي. وفعلية أنه صلى الله عليه وسلم كان حيثما أدركته الصلاة يصلي، لا يقصد مسجدا كما يقصد جمهور المسلمين اليوم المساجد السبعة وفي صحة أغلبها وأكثرها نظر، علاوة وهي الأشهر، فما بالك بما دونها من الشهرة كالمساجد الموجودة في بعض الأماكن والبقاع وفي مكة وما شابه ذلك. فلم يسن ولم يشرع للمصلين إذا أرادوا أن يصلوا أن يشدوا رحالهم إلى مساجد. لكن تبقى قضية هنا مشكلة، وهي بعض الإخوة يستفسر يقول: مسجد الحي أنا لا أطمئن إلى قراءة إمامه، فهل يشرع لي أن أشد بسيارتي أو أن أرتحل بسيارتي إلى مسجد أبعد لأن الإمام فيه أكثر تمسكا بالسنة وأتقن من حيث قراءة القرآن؟ أقول هذا لعله يرد نعم، لأن أقرأهم لكتاب الله كما قال رسول الله، فإذا كان إمام الحي يلحن في قراءته والإنسان لا يطمئن، حتى إن أحد الإخوة قال: عندما أصلي وراء إمام فلان في مسجد كذا يقول أشعر بأني أختنق، قلت له: لا تصلي في هذا المسجد. شوف، مع أن المسجد أقرب ما يكون إلى بيته، صل السرية، لكن القرآن أنزل شفاء، أنزل طمأنينة. ها، فإذا كان هذا الإمام من الأئمة يلحن، أو كان بينه وبين الآخر شحناء ولا يستعذب الإنسان ولا يتدبر كتاب الله من أجل فلان أو من أجل قراءته، فليذهب إلى مسجد آخر، لكن ليجمع بين الأمرين، لا يهجر المسجد القريب، لأن قرب الإنسان واختلافه إلى مسجد قريب مما يطمئن قلوب المسلمين حوله. لأن ابن مسعود يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، فيصلي الصلوات السرية ظهرا وعصرا أما الصلوات الجهرية فيذهب إلى مسجد يطمئن قلبه وتسكن نفسه وتتزكى، لأن القرآن ما أنزل ليتضجر الإنسان به ويتبرم ويضيق صدره، بل أنزل القرآن لينشرح الصدر ويطمئن القلب وتتزكى النفس، والله المستعان. قال: فالمسجد الأقصى كان من عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، لكن سليمان عليه السلام بناه بناء عظيما، فكل من المساجد الثلاثة بناه نبي كريم، مسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى، ليصلي فيه هو والناس. ما بنيت هذه المساجد للزينة وللزيارة ثم الانصراف من غير صلاة، بل بنيت ليصلى فيه هو والناس، أو ليصلي فيه هو والناس. فلما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تقصد الصلاة في هذين المسجدين، شرع السفر إليهما للصلاة فيهما والعبادة للصلاة فيهما والعبادة. ماذا غير الصلاة من العبادات؟ الاعتكاف. ماذا غير الصلاة والاعتكاف؟ ماذا غير الصلاة والاعتكاف؟ هل في شيء يشرع غير الصلاة والاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة؟ نعم، قراءة القرآن، ذكر الله تبارك وتعالى، نعم، مجالس العلم، مجالس العلم. أما الذين يرتحلون ليتفرجوا ثم ينصرفوا، بلا ريب أنهم مخالفون، أنهم مخالفون. نعم، وتآسيا به، كما أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بحجه، فكانوا يسافرون إليه من زمن إبراهيم عليه السلام، ولم يكن ذلك فرضا على الناس في أصح القولين، كما لم يكن ذلك مفروضا في أول الإسلام، وإنما فرضه الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الأمر لما نزلت سورة آل عمران وفي البقرة أمر بإتمام الحج والعمرة، وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. قال، شوف هذا على الراجح، وفي البقرة أمر بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما ولو كان متطوعا، يعني ولو كان متطوعا بحجة أو عمرة، ولهذا كان التطوع بهما يوجب إتمامهما عند عامة العلماء. التطوع بالحج والعمرة يوجب إتمامهما عند عامة العلماء، لأن الله يقول: أتموا الحج والعمرة لله، سواء كان الحج تطوعا أو كانت العمرة تطوعا. وهذا هو المعنى الأول وهو الراجح. وقيل إن الأمر بالإتمام إيجاب لهما ابتداء، إيجاب للحج وإيجاب للعمرة ابتداء، قولان. قال: والأول هو الصحيح، أن هذا أمر من الله لمن شرع فيهما ولو كان متطوعا أن يتمهما، ولذلك كان من يفسخ حجه أو يفسخ عمرته أن عليه دما يذبحه بالحرم بمكة. نعم. قال رحمه الله: فكذلك المسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى كلا منهما رسول كريم، ودعا الناس إلى السفر إليهما للعبادة فيهما، ولم يبني أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مسجدا ودعا الناس إلى السفر للعبادة فيه إلا هذه المساجد الثلاثة، ولكن كان لهم مساجد يصلون فيها ولم يدع الناس إلى السفر إليها، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصلي في موضعه، وإنما دعا الناس إلى حج البيت، ولا دعا نبي من الأنبياء إلى السفر إلى قبره ولا بيته ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره، بل هم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى لما ذكرهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: فكذلك المسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بنى كلاهما كلا منهما رسول كريم، ودعا الناس إلى السفر إليهما للعبادة فيهما، للعبادة فيهما بالصلاة، ولم يبني أحد من الأنبياء مسجدا غير هذه المساجد الثلاثة التي ذكرت، ودعا الناس إلى السفر للعبادة فيه إلا هذه المساجد الثلاثة، ولكن كان لهم مساجد يصلون فيها، يعني كانت لهم مساجد أو مواضع صلاة يصلون فيها، ولم يدع الناس إلى السفر إليها هذه المساجد غير المساجد الثلاثة، ما دعا أحد من الأنبياء أن يرتحل إلى هذه الأماكن وهذه المشاهد وهذه المصليات التي صلوا فيها، كما كان إبراهيم يصلي عليه السلام في موضعه، وإنما دعا الناس إلى حج البيت، ولا دعا نبي من الأنبياء إلى السفر إلى قبره، ما دعا نبي من الأنبياء إلى السفر إلى قبره ولا بيته. الآن ما هو يشدون الرحال للسفر إلى قبور الأنبياء، يشدون الرحال للسفر إلى قبور من يعتقدون فيهم الولاية، بل وإلى قبور أناس مجهولين، حتى إن من اللطائف من يشهد أن صاحب هذا القبر بني هذا القبر في موضع كان مربط حمير أكرم الله السامعين، أو مرتع دواب، وبني ثم جاء الجهلة يعتقدون الولاية في صاحب ذلك القبر، فصار الناس يشدون رحالهم إليه وينذرون عنده ويستغيثون ويلتجئون به ويطوفون حوله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكل ذلك من عبادة غير الله، ومن ضروب الوثنية، ومن إحياء عادات جاهلية وشركية. قال: ما دعا نبي من الأنبياء إلى السفر إلى قبره ولا بيته ولا مقامه. إلى قبره، عرفنا إلى قبره يعني القبر الذي يقبر فيه. طيب رب قائل يقول ابن تيمية: ولا دعا نبي من الأنبياء إلى السفر إلى قبره، إلى السفر إلى قبره، وهل يعلم الأنبياء أين يقبرون ولا في أي مكان يموتون؟ هذا علمه عند ربي من الغيب، لكن المكان الذي يدفنون فيه أخبروا من الله تبارك وتعالى أين يدفنون. ها، فأين يدفن الأنبياء والمرسلون وما الخبر في هذا؟ حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما قبض الله روح نبي من أنبيائه إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فهذا إعلام على سبيل الإجمال، لكن لا يعلم أحدهم أي بلد ولا أي موضع ولا أي مكان سيدفن فيه، علاوة عن أن يعلم توقيت وفاته أو مكان دفنه. أما على سبيل الإجمال فنعم، وأما على سبيل الخصوصية فهذا أمره إلى الله، كما قال الله عز في علاه: وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال: بل هم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك، كل الأنبياء والمرسلين دعوا إلى توحيد الله، إلى الإيمان بالله وتوحيده، ما في أحد، ودعك من التخريف والتخبيط فيما يتعلق بتعليق الصلبان ورسم الصلبان، هذا كله عقيدة المشركين، عقيدة الكافرين. أما عقيدة الأنبياء والمرسلين فلا تعليق ولا صلبان ولا اعتقاد في غير الله مما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. قال تعالى لما ذكرهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وحاشاهم من أن يشركوا، بل هم المؤمنون الموحدون، وهم الأسوة والقدوة لأممهم في توحيد الله والإيمان به عليهم الصلاة والسلام. قال: أريحك شوية شيخ ناصر، ولا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد الثلاثة عن موضعه، لا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد الثلاثة عن موضعه، يعني أن ينقل المسجد النبوي إلى موضع آخر، يقال لا هناك نريد هناك هضبة أو رابية أو مكان ألطف جوا فننقل المسجد النبوي إليه، هذا لا يجوز، ولا المسجد الحرام ها ولا المسجد الأقصى، هذه المواضع محددة، لا يحل نقل هذه المساجد عن موضعها أو مواضعها، انتبه لهذا. أما التوسعة فالأمر واسع، كما يروى عن عمر وأعيتني الحيل أن أجد مصدرا لهذا القول المشهور جدا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو إلى صنعاء، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو إلى صنعاء. التوسعة نعم، لكن الانتقال والنقلة لا ولا ولا، نعم انتبه لهذا. يعني لو بني بجوار مسجد رسول الله وذهبوا بعيدا على هضبة أو رابية أو تلة أو جبل وقالوا هنا أوجه وألطف والمكان أوسع، ها ولنسميه نسميه مسجد رسول الله رقم 2، هذا باطل باطل باطل، لا يحل نقل المساجد كما قال ابن تيمية، لا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد الثلاثة عن موضعه. أما التوسعة فنعم، أما التوسعة فنعم، وكل توسعة من قبل ولي أمر المسلمين أدخلت ضمن المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى فإنها ملحقة به في الأجر وفي جلالة القدر، ولا عتب ولا تثريب ولا شيء ولا غبار على هذا. نعم. قال: وأما سائر المساجد ففضيلتها في أنها مسجد لله وبيت يصلى فيه، وهذا قدر مشترك بين المساجد، وإن كان بعضها تكثر العبادة فيه أو لكونه أعتق من غيره أقدم ونحو ذلك، فهذه المزية موجودة في عامة المساجد، بعضها أكثر عبادة من بعض وبعضها أعتق من بعض، فلو شرع السفر لذلك أي لكون مساجد أو لكون مساجد المسلمين بعضها أقدم فنرحل للأقدم وبعضها أكثر عمارة فنرحل لهذه من أجل هذه العمارة، يقول ابن تيمية لو شرع السفر لذلك لوجود الأقدمية، لوجود الأقدمية وكثرة ارتياد الناس لتلك المساجد لسوفر إلى عامة المساجد، وهذا أمر منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لكن قد يبنى مسجد ضخم وتوضع فيه المخطوطات والكتب وبعض المقتنيات الأثرية، فالإنسان إن أراد أن يشاهد يشاهد ولكن بغير شد الرحال، ما يقول أنا ما شاء الله في إحدى الدول القريبة بني مسجد يضرب به المثال في روعة الصنعة وجمال المنظر، وجعلت هناك مكتبة حوت تراثا فأنا أشد رحلي، هذا أشد الرحل ممنوع ممنوع ممنوع. لكن يسافر سفرا عاديا كسفر التجارة، ومن مشاهداته وزياراته أنه يزور بعض المتاحف وبعض المكتبات وبعض المساجد، ها لكن ما كل ما دخل مسجدا قام يصلي ركعتين، إن أدركته صلاة أذن لصلاة الظهر أدركته صلاة الظهر فليصلي، هذا رأيناه حتى في بعض أهل الفضل والصلاح، عندما خرجنا إلى بعض البلدان الإسلامية يتقصد بعض الناس يتتبع تواريخ المساجد الأقدم فالأقدم، ونحن ننظر من قبل المزورين يقولون هذا بني قبل 100 سنة، نقول ما شاء الله حجارته كبيرة بنيانه مشيد، وإذا ببعض الناس يدخلون ويتقصدون صلاة ركعتين، كل ما رحنا صلاة ركعتين، هذا التقصد غير مشروع بل ممنوع، وكان يزجر عنه السلف وعلى رأسهم عمر، ها لكن تذهب تمشي تتبين الحجارة، تتبين العمارة، تنظر في تاريخ الأحافير الموجودة فيه من أي قرن من أي زمان هذا ماشي، لكن تتقصد صلاة ركعتين في كل مسجد تحل به هذا ليس من السنة بل أمر منهي عنه. لكن كيف نطبق حديث حيثما أدركتك أذن لصلاة الظهر؟ ماشي، مسجد له 300 سنة مبني وأذن لصلاة الظهر حيثما أدركتك الصلاة فصلي، لأن بعض الناس كمان يوسوس، شوف سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب، بينما تجد بعض الناس يتقصد للصلاة. بعض الناس إذا أذن لصلاة الظهر فقلنا لهم يا أخوان نصلي الظهر، حان وقت الظهر، قليل لكن بس بعض اللي عندهم خرافات يصلون فيه، بني على قبر ما بني على قبر، هذه الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله نصلي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي. أما لو بني على قبر فلا صلاة، وهذا وقع، دخلنا مرة مسجدا في وسط القبور، بني على القبور مو قبر، قبور، وحوله وعن يمينه وعن يمينه قبور وعن شماله قبور وأمامه قبور ووراءه قبور، فلو أذن ها لصلوات ما يصلي الإنسان في وسط هذه القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور. فنقول ننظر وننظر إلى الأحافير ونسجل ثم ننصرف نصلي في مسجد لم يبنى على قبر، لأنه لا يحل للمسلم أن يصلي في مسجد بني على قبر. وأنا قلت لكم قراءة الجواب الباهر لتقعيد وتأصيل فقه الزيارات والقبوريات، لأن بعض الناس جعل القبور دينا وملة، فين ذاهب؟ إلى القبر. من أين قادم؟ إلى القبر. في العيد الزهور تذهب بها إلى أين؟ إلى القبر. أين تدعو؟ عند القبر. أين تتشفع؟ عند القبر. أين تتوسل؟ عند القبر. هذا عادات الوثنيين كما ترون الآن بأم أعينكم من الضالين المضلين الذين يخالفوننا في العقيدة، ها؟ يخالفوننا في العقيدة جملة وتفصيلا، كل شيء القبر، ينبطحون عند القبر، يطوفون حول القبر، يا صاحب القبر يا، هذا شرك شرك. وكما ذكركم هذا الجندي، شوف الجندي الصالح هذا اللي مر علينا الآن، قال يا أخي هذول ما هم مسلمين، هذا شرك وشركيات، نسأل الله السلامة والعافية. طيب قال وبعضها فلو شرع السفر لذلك لسوفر إلى عامة المساجد. طيب ننتقل إلى